هذا السائل يقول: قد ذكر مذهب الحلولية كثيرا، ويطلب بيان هذا المذهب ومذهب الاتحاد وما الفرق بينهما. أقول أيها الفاضل، فكرة الحلول من الأفكار القديمة، وهي تعني حلول الله تعالى في الأشخاص. والنصارى بعدما حرف لهم بولس ديانتهم قالوا بالحلول، وزعموا أن المسيح عليه الصلاة والسلام صورة الله، أي أن فيه طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية. لذلك يذكرون يقولون: اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء. والله تبارك وتعالى حكى عنهم هذا وكفرهم لأجله، فقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. والنصرانية أخذت هذا المعتقد بعد انحرافها عن الهندوس، لأن هذه العقيدة كانت سائدة في الهند منذ عهد بعيد. وفكرة الحلول دخلت إلى الإسلام، وقصد بها حلول الله تعالى في شخص أو أشخاص، وكان الغرض منها ضرب الإسلام في أهم ركن من أركانه وهو التوحيد. وأول من أظهر فكرة الحلول في الإسلام هم غلاة الروافض الذين أظهروا التشبيه، أظهروا الحلول، فهذا دليل على أن وراءهم من يعمل على تخريب الإسلام. يقول عبد القاهر البغدادي رحمه الله في الفرق بين الفرق، يقول: الحلولية في الجملة 10 فرق، كلها كانت في دولة الإسلام، وغرض جميعها القصد إلى إفساد القول بتوحيد الصانع، وتفصيل فرقها في الأكثر يرجع إلى غلاة الروافض. وهذا القول ليس قاصرا على غلاة الروافض، بل إن كثيرا من الصوفية قالوا به، كما قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله يقول: وفي النساك من الصوفية من يقول بالحلول، وأن البارئ سبحانه وتعالى يحل في إنسان وسبع وغير ذلك من الأشخاص. وقد ظهر في الإسلام رجل يقال له الحلاج، كان من أشهر من يقول بالحلول من الصوفية، وقد نقلوا عنه عبارات تدل على الزندقة، منها قوله: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، ليس في المرآة شيء غيرنا، قد سهى المنشد إذ أنشده، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرته أبصرتني، وإذا أبصرتني أبصرتنا. أثبت الشركة شركا واضحا، كل من فرق فرقا بيننا، لا أناديه ولا أذكره، إن ذكري وندائي أنا. أبيات يمجها العقل ويمجها الإنسان العاقل صاحب العقيدة الصحيحة، وأبيات أخرى كثيرة نقلت عنه كلها تدل على قوله بالحلول الذي تأثر به بالنصرانية أو بالهندوس الذين هم الأصل الأول لمعتقد الحلول. والحقيقة الحلول في معناها العام هو أن يحل أحد الشيئين في الآخر، ويقال له حلول سرياني أو حلول جواري، كما بينها الجرجاني في التعريفات، فقال: الحلول السرياني عبارة عن اتحاد جسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، كحلول الماء في الورد، الورد فيه ماء، لكن لا تستطيع إذا أشرت إلى ماء الورد إلا أن تشير إلى الورد نفسه، فيسمى الساري حالا والمسري فيه محلا. وهناك حلول جواري، قالوا هذا عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفا للآخر، لو وضعت ماء في الكوب أو الكوز فتقول دخل هذا الماء في داخله، لكن تستطيع أن تبين أو تشير إلى أحدهما دون الآخر. فهذا الحلول فيه إثبات لوجودين وحلول أحدهما في الآخر، ويراد به عند القائلين به من الصوفية حلول الله عز وجل في مخلوقاته أو في بعض مخلوقاته. هذا بالنسبة للحلول. أما الاتحاد فيعني كون الشيئين شيئا واحدا. لذلك الجرجاني في التعريفات يقول معرفا الاتحاد: امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئا واحدا. ومعناه في اصطلاح القائلين به اتحاد الله عز وجل وتعالى بمخلوقاته أو ببعض مخلوقاته، يعني اعتقاد أن وجود الكائنات أو بعضها هو عين وجود الله تبارك وتعالى. والاتحاد عند أهله ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون اتحادا عاما وهو الذي يطلق عليه وحدة الوجود، وهو اعتقاد كون الوجود هو عين الله، يعني كل ما تراه أمامك هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني بمعنى أن الخالق متحد بالمخلوقات جميعا، فهذا هو معنى وحدة الوجود، والقائلون به يطلق عليهم اسم الاتحادية أو أهل وحدة الوجود، ولهم زنادقة ظهروا كابن عربي الزنديق الملحد الطائي وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني والجيلي وغيرهم. واتحاد خاص وهو اعتقاد أن الله تبارك وتعالى اتحد ببعض المخلوقات دون بعض. القائلون بهذا الاتحاد الخاص أرادوا أن ينزه الله تبارك وتعالى أن يكون متحدا بالأشياء القذرة أو القبيحة، فزعموا أنه اتحد بالأنبياء أو بالصالحين أو الفلاسفة أو نحو ذلك. فهذا المراد بالاتحاد وهذا المراد بالحلول. والفرق بين الحلول والاتحاد كما سأل الأخ الفاضل يتلخص في الآتي: الحلول إثبات لوجودين، أما الاتحاد فهو إثبات لوجود واحد. الحلول يقبل الانفصال، أما الاتحاد فلا يقبل الانفصال. لعل هذا فيه إجابة على سؤال أخي الفاضل، وفقه الله تعالى، والله تعالى أعلم.